أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في بيت هيك أسلم؟ فضيلة واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس. هاي المرة هذه بتكون مشغولة، هذه فاضية خاصة عند الستيف. لا احنا بصير عندنا تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال. الحقيقة وقع في نفس الشيء يعني استمرار هذا ومداومة عليه. وانا بشرك ما هيزوج استمروا. لا تخاف. والله الآن ماشيين. طبعا ما في مرحلة أو هيجي أو طالع. لأنه الحظ على الجماعة لا فارق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقوله عليه السلام يزل الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة قوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها. المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس. كما تفضل.